وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي.